الحكم الذي هو القصر في الصلاة مقيد بهذا القيد، بمعنى أن المسافر ليس له أن يقصر من صلاته إلا إذا كان في حالة خوف من عدو. فهل لهذا القيد مفهوم أو أنه خرج مخرج الغالب وجرى مجرى الغالب؟ لأن أول ما شرع القصر كانوا في حال خوف، وهو الغالب من أحوالهم. من قال إن القيد له مفهوم، يعني أن الحكم مقيد بهذا القيد أنه لا يقصر إلا في حالة الخوف، من قال بذلك لأن أهل العلم لهم في معنى القصر في الآية قولان، لهم في معنى القصر في الآية قولان: الأول أن القصر للكمية التي هي العدد، والآخر أن القصر للكيفية أي الهيئة، هيئة الصلاة. فالذي يقول من أهل العلم أن القيد له مفهوم بمعنى أن الحكم مقيد بهذا القيد، يبني على ذلك أن المراد بالقصر هو القصر في الكيفية في الهيئة، ويبين ذلك الآية التي تلي هذه الآية التي فيها صفة صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية، ذكر عقبها صفة صلاة الخوف، وصفة صلاة الخوف فيها قصر في هيئة الصلاة، حتى إنه إذا اشتد الخوف فيصلي الخائف من عدوه راكبا راجلا إيماء، وهو يمشي وهو يركض وهو يجابه العدو، فتسقط عنه الهيئة فيقصر في هيئة الصلاة. إذن الخائف له نوع من القصر يتناسب مع خوفه، وهذا من رحمة الشريعة وسماحة الدين، له قصر يتناسب مع خوفه وهو قصر في هيئة الصلاة، قصر: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويصلي وهو يركض وهو يعدو وهو يبارز العدو، يصلي على أي هيئة كانت لكن لا يفوت وقت الصلاة، يصلي إيماء. فالخائف له قصر في هيئة صلاته، والمسافر له قصر في عدد. فمن قال إن أن قوله إن خفتم أن يفتنكم قيد لا يكون القصر إلا به، فإنه يجعل الآية في حق الخائف، ويكون القصر عنده يراد به القصر في الهيئة والكيفية لا في العدد. وأهل هذا القول من أهل العلم يقولون إن القصر في الصلاة للمسافر إنما دلت عليه السنة فقط وثبت بالسنة، أما هذه الآية ليست في صلاة المسافر، وإنما هي في صلاة الخائف، والقصر الذي فيها هو قصر ماذا؟ الهيئة، قصر الهيئة. والقول الثاني في الآية أن المراد بالقصر هو قصر العدد، وأن في صلاة المسافر الذي ضرب في الأرض مسافرا، الذين يقولون بهذا القول من أهل العلم يقولون إن هذا القيد إن خفتم خرج أو جرى مجرى الغالب. الغالب وقت نزول الآية على حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في خوف، لكن الحكم ليس مقيدا بهذا القيد، الحكم عام سواء وجد الخوف أو لم يوجد. والدليل على ذلك الحديث الذي أشار إليه المصنف وهو في صحيح مسلم، أن يعلى بن أمية قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أرأيت الإقصار في الصلاة، يعني هذا الذي نفعله، نقصر في صلاتنا في السفر، أرأيت هذا الإقصار في الصلاة؟ والله سبحانه وتعالى إنما قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم أن يفتنكم. الآية فيها قيد، فما بالنا نقصر وقد أمنا؟ ما في خوف. والآية فيها أن القصر ماذا؟ بالخوف، إن خفتم فما بالنا نقصر وقد أمنا. قال عمر رضي الله عنه: لقد عجبت مما عجبت منه، لقد عجبت مما عجبت منه، وسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: صدقة، تصدق الله عليكم بها فاقبلوا منه صدقته. الآن الحديث رفع الخلاف، ما أصبح واضح الحديث ظاهر في أن القصر هنا في ماذا؟ في العدد ولا في الهيئة؟ في العدد، القصر في العدد، وأن الآية تتناول صلاة المسافر. إذا قال قائل: إذن ما هذا القيد الذي في الآية إن خفتم؟ يقال له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: رخصة أو صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فعمر ويعلى فهما أن الآية متناولة لمن؟ للمسافر، متناولة للمسافر، وأن تشمله، وأنهم يصلون وهم في حالة أمن. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقصر الصلاة في حجة الوداع ماذا كانت حاله من حيث الأمن والخوف؟ في أمن الأمن وأحسن، وكان يقصر. فالحاصل أن الآية، القصر الذي ذكر في الآية يتناول مسافر، وأن الله رخص له في سفره أن يقصر من صلاته الرباعية. الرباعية تصلى في السفر ركعتان، وهذه صدقة تصدق الله بها على عباده. الشيخ رحمه الله ذكر تفصيل في الآية وجعلها متناولة لهذا كله، وجعلها رحمه الله متناولة لهذا كله، وأنها تشمل القصر في الكيفية وتشمل القصر في ماذا؟ في الكمية، تتناول هذا وهذا، وأنها إن كان سفر فالقصر في العدد، والسنة فسرت الآية ودلت على ذلك، وإن كان في خوف، وإن كان في خوف فالقصر في الكيفية، الهيئة، هيئة الصلاة، وإن كان سفر وخوف فالقصر فيهما معا. فحاصل كلام الشيخ أن الآية بعمومها تتناول هذا كله. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي ولا تصلي على أحد مات من المنافقين ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له، فإن الصلاة عليهم والوقوف على قبورهم للدعاء لهم شفاعة لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي خارجون عن دين الله بالكلية، ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وهذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة. وفي هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهم خصوصا وقت دفنهم للدعاء لهم، وأن هذا كان عادته صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، وقد بينت السنة وجوب تجهيز الميت المسلم بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه كما هو معلوم. هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه تتعلق بالصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت والدعاء له. والصلاة على الميت والدعاء له هي شفاعة من المؤمنين له عند الله، يشفعون له عند الله عز وجل أن يغفر له، أن يرحمه، أن يدخله الجنة، أن يجيره من النار، وهي شفاعة لها شأن عظيم. يصلون ويدعون الله سبحانه وتعالى ثم ينقلونه بعد هذه الصلاة إلى قبره، وإذا دفنوه وقفوا ودعوا أيضا له، فهي شفاعة للميت عند الله عز وجل بأن يغفر له، بأن يرحمه، بأن يدخله الجنة، بأن يجيره من النار. وقوله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم، الضمير هنا يعود على المنافقين، لأن الآية في سورة التوبة، سورة براءة، ومن أسمائها الفاضحة، من أسمائها الفاضحة، لأنها نزلت فاضحة للمنافقين، هاتكة لسترهم، كاشفة لمخازيهم وشنائعهم وقبائحهم، وكانوا يخشون أن تنزل سورة تكشف أعمالهم وتنبئ الناس بمخازيهم. فنزلت السورة، سورة التوبة، فاضحة لهؤلاء. ولهذا تقرأ في سورة التوبة في مواطن عديدة: ومنهم ومنهم ومنهم، أو تقرأ: والذين الذين، كل هذه الصفات وعلامات للمنافقين، علامات للمنافقين. وهي مع تناولها لأهل النفاق في زمانه فإنها تبقى صفات دائمة، من كان متصفا بها فهو منهم، من كان متصفا بتلك الصفات فهو منهم، من المنافقين. هذه علاماتهم، السورة فيها علامات المنافقين وصفات المنافقين. وهذه الآية فيها نهي الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي على أحد من المنافقين، أن يصلي على أحد من المنافقين. والآية نزلت بعد وفاة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لما مات دعي للصلاة عليه، فقام إليه عمر رضي الله عنه وقال له: تصلي عليه وهو كذا وكذا، ويذكر أعماله ومخازيه، وقد نهيت أن تستغفر لهم. فقال: خيرت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو علمت أنني إن زدت على 70 أنه يغفر لهم لزدت. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. فذهب وصلى عليه، صلى عليه وصلى وراءه المؤمنون، وله مخازي عظيمة جدا. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على إثر ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله فالكفر مانع، الكفر إذا علم وتحقق منه فإنه مانع من أن يصلى عليه أو أن يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فوجود الكفر مانع، إذا وجد وتحقق من كفر الرجل فهذا مانع من أن يصلى عليه وأن يدعى له وأن يستغفر له. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي ولا تصلي على أحد مات من المنافقين ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له، فإن الصلاة عليه والوقوف على قبورهم للدعاء شفاعة لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة ليست إلا لأهل التوحيد، أما الكافر ليس له حظ في الشفاعة، ليس له حظ في الشفاعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. الشرك والكفر بالله مانع، إذا وجد في الشخص لم تنفعه شفاعة مهما كانت مكانة الشافع ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. انظر إلى مكانة خليل الرحمن عليه السلام، جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة ويقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول وأبوه له: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، انظر هذا الدعاء، يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ هذا دعاء وشفاعة. فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين، ما في شفاعة، إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا خليل الرحمن، خليل، والمشفوع له والده، مشفوع له والده، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: انظر. فينظر وإذا والده تحول على هيئة ذيخ، ذكر الضباع، قال له الذيخ، وأخذ بقوائمه وألقي في النار، أخذ بقوائمه وألقي في النار. فالكافر بالله سبحانه وتعالى لا شفاعة له، وإن شفع له لا تنفعه، لا تنفعه. فالصلاة على الميت والدعاء له عند قبره هذه شفاعة، شفاعة. وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن بهذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم أبدا ولا تقم على قبره، نهي من الصلاة عن الصلاة على المنافق والقيام على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي خارجون عن الدين، ماتوا وهم فاسقون. هنا انتبه، الفسق إذا أطلق في القرآن تارة يراد به المعصية، وكره إليكم ماذا؟ الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق هنا دون الكفر الأكبر، فالفسق تارة يراد به المعصية التي دون الكفر. وتارة يطلق ويراد به الكفر الأكبر، والكافرون هم الفاسقون، الكفر الأكبر. فالفسق يراد به الفسق الأكبر الذي هو الكفر، ويراد به تارة الفسق الذي هو دون ذلك. قوله وماتوا وهم فاسقون، نوع الفسق هنا الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر الكفر. قال الشيخ فاسقون خارجون عن الدين بالكلية، هذا معنى فاسق. ماتوا وهم فاسقون أي خارجون عن الدين بالكلية، أطلق الفسق هنا وأريد به الأكبر. ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه ولا يدعى له. هنا أيضا حكم مهم جدا يؤخذ من هذه الآية، إذا كان في الآية نهي عن أن يصلى على المنافق وأن يقام على قبره للدعاء له، فمفهوم الآية أن من مات مؤمنا ماذا؟ يقول ابن كثير رحمه الله من أعظم القرب، فوائد الآية أن من أعظم القرب أن يصلى على الميت الذي مات على الإيمان والصلاح والطاعة، من أعظم القرب أن يصلى عليه ويقام على قبره للدعاء له. قال الشيخ رحمه الله وفي هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمن على المؤمنين والوقوف على قبورهم خصوصا وقت دفنهم للدعاء لهم. ففي السنة ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا الموطن استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فيشرع القيام على قبره بعد دفنه للدعاء له. لكن الوقوف الطويل هذا لم يرد، الوقوف الطويل هذا لم يرد في السنة. والذي جاء عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تقومون على قبري قدر قراءة سورة البقرة، هذا مثل ما قال الشيخ ابن باز رحمه الله اجتهاد منه، وإلا السنة ما جاء فيها القيام الطويل، وإنما يقف يسيرا يدعو للميت يستغفر له ثم ينصرف ويبقى الدعاء له مستمرا في الأوقات المختلفة. قالوا في هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهم خصوصا وقت دفنهم للدعاء لهم، وأن هذا كان عادته صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين. الآية تدل على أنه هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، فدل ذلك على أن هذا من القرب العظيمة التي تتقرب بها إلى الله، أن يصلى على الميت وأن تتبع الجنازة وأن يقف على قبره يدعو له، بل دلت السنة على عظيم الثواب الذي يترتب على هذا الصنيع وهذا العمل. من صلى على جنازة فكان له بذلك قيراط، وإذا تبعها إلى أن تدفن له بذلك قيراطان، وكما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وقد بينت السنة وجوب تجهيز الميت المسلم بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه كما هو معلوم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.